هنا القاهرة. العلم نور ينور طريق ويفتح بيبان لبكرة اللي جاي. العلم روح في جسم الحياة يهديك الأمل طول ما انت حي. والعلم حق لابني وابنك، رسالة توصلهم من علمي وعلمك. علمي علمك، علمي علمك. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل مستمعينا على موجات البرنامج العام، لقاء جديد وعلم علمك. بسعد بعودتي لأن يكون مع حضراتكم في البرنامج محدثكم عمرو صبري، ولقاء جديد طبعا اتعودتوا أن يكون معكم في حلقات البرنامج الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله يكون معكم موجود ومستمر برضو زميلي العزيز أشرف خيرت، لكن من وقت للتاني هكون معكم زي ما تعودنا زمان في البرنامج. سعيد جدا بوجودي معكم النهاردة وفي الليلة الكريمة المباركة دي، ليلة نصف من شعبان. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير وصحة وسعادة، ودايما يعني أيامكم كلها خير وبركة وحب وكل حاجة حلوة وجميلة. وطبعا برحب بزميل العزيز مهندس الصوت رأفت موسى اللي بسعد بوجودي معها النهاردة، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. وهنتكلم في الأول، أول الكلام طبعا هيكون على ليلتنا الجميلة وعلى الذكرى الغالية والأمر العظيم جدا اللي ارتبط بهذه الليلة في يعني قول يعني جمهور العلماء، أو نقدر نقول إن هو على المشهور يعني، إن تحويل القبلة، تحويل القبلة من المسجد الأقصى المبارك إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة، واللي يعني اختلف عليه، يعني قيل إنه في يوم 17 من شهر رجب، وقيل في أوقات تانية، وقيل يعني كان القول الأرجح إن هو ليلة النصف من شعبان، واللي اتعودنا أو أصبح أمر يعني خلاص إحنا اتعودنا عليه وبقينا في نوع من الألفة مع هذه المسألة، ارتباط هذه الليلة وهذا التوقيت نص شعبان بعملية أو مسألة يعني هذا الأمر العظيم وهو تحويل القبلة. طبعا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر هو والمسلمون للمدينة كان بيت المقدس قبلتهم لما يقرب من عام ونصف. يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. وبعدها طبعا جاء الأمر الإلهي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة لمكة، يعني للمسجد الحرام طبعا بمكة المكرمة، في منتصف شهر شعبان من العام الثاني للهجرة، ده يعني على المشهور أو على الأرجح يعني. وطبعا نزل قول الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان تحويل القبلة اختبار من الله سبحانه وتعالى يتبين من خلاله، وتبين بالفعل من خلاله المؤمن الصادق المسلم لله ولشرعه، كما تبين المعاند العاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمر كان فيه فصل ما بين من يعني كان يسير على السمع والطاعة ومن عاند وعصى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم في سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. صدق الله العظيم. كانت استجابة المؤمنين صدق وهدى ونور، لأنهم سارعوا إلى امتثال الأمر، وكان لسان حالهم بيقول سمعنا وأطعنا. أما المشركون فهذا الحدث العظيم زادهم عنادا على عنادهم، وهو قالوا يعني من شوف من العناد قالوا إيه، قالوا يوشك أن يرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. فخاب ظنهم وباءوا بغضب على غضب، وكان الأمر هو أمر عظيم، أمر إلهي بتحويل القبلة إلى هذا المكان العظيم مع استمرار الدعوة واستمرار وزيادة دخول الناس في هذا الدين العظيم. طبعا في تحويل القبلة تأكيد على علو مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب التوجه في صلاته للبيت الحرام، وتهف روحه لاستقبال أشرف بقاع الدنيا. من يعني الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة. ويعني طبعا على المستوى المجتمعي كمان ان هذا الامر اظهر تكاتف المسلمين واتحادهم، وانهم بمثابة الجسد الواحد في التسليم لوحي الله سبحانه وتعالى والشرعه، وفي حرص بعضهم على بعض. ومسألة تحويل القبلة رسخت مسألة عظيمة جدا، وهي أن الغاية العظمى هي عبودية الله سبحانه وتعالى والتسليم له مهما اختلفت الوجهة. الوجهة تجاه المسجد الأقصى هناك هذه العبودية العظيمة لله عز وجل والتسليم له، أصبحت القبلة تجاه المسجد الحرام، هناك ما زالت وستظل دائما بإذن الله عبودية الله سبحانه والتسليم له. فلله سبحانه وتعالى المشارق والمغارب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن الكريم: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الله واسع عليم. صدق الله العظيم. إذن هو أمر عظيم وليلة عظيمة، نتمنى إن شاء الله إن الكل فيها يسعد بإنه ربنا يعينه على التقرب إليه والدعاء، ويكون إن شاء الله هناك استجابة. فربنا سبحانه وتعالى هو المجيب والسميع العليم، هو المجيب. الكل إن شاء الله يسعد بالاستجابة ويسعد بالتقرب وبالقرب والمزيد من القرب إلى الله، خاصة وإن احنا خلاص يعني إن شاء الله أسبوعين ويأتينا الضيف الغالي العزيز اللي بنتمناه ما يفارقناش، اللي يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه: لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. ما معنى الحديث؟ يعني لا أقول النص تحديدا يعني. فإن شاء الله أسبوعين ويأتي شهر رمضان، يعني أسأل الله تعالى أن يبلغكم هذا الشهر العظيم الكريم المبارك على كل خير، وأن يعينكم ويعيننا جميعا على الصيام والقيام، وأن نخرج منه مغفور لنا بإذن الله. بعد اللقاء وبعد الفيض بالزاد، بعد اللقاء وبعد الفيض بالزاد، جاء العطاء بما يرضى به الهادي، فوق السماء على المختار في شرف، والله أهدى له الآفاق والوادي. إلهي ما أعظمك في قدري. نذهب إلى الحديث عن أمر آخر مرتبط بالطبع بمسألة القبلة، القبلة التي أصبحت وما زالت وستظل بإذن الله إلى يوم الدين هي باتجاه المسجد الحرام بمكة المكرمة. الجانب العلمي، هل هناك أسرار علمية متعلقة بهذا المكان العظيم؟ نعم، هناك معجزات وأسرار علمية غير عادية الحقيقة، يعني مبهرة، اكتشفها مؤخرا العلم الحديث بما وفروا طبعا من أجهزة رصد وقياس دقيقة، وكلها بتؤكد عظمة وقدسية هذا المكان الشريف. أول هذه الأسرار إنها الكعبة المشرفة، هي مركز الأرض. معروف أن مساحة اليابسة على كوكب الأرض حوالي 29% من مساحة الكوكب طبعا، والمساحة المياه بحار ومحيطات وأنهار، يعني كل ما هو ماء، كل المسطحات المائية تمثل حوالي 71%. بالبحث العلمي والقياسات الدقيقة وجد أن مركز تلك اليابسة، يعني اليابسة الأرض اليابسة، مركزها هي أم القرى مكة المكرمة، وبالتحديد إحداثيات الكعبة المشرفة، فبالتالي هي مركز الجاذبية على سطح الكوكب، وكان الحقيقة الأولى أنها تكون قبلة التوقيت العالمي بدلا من خط جرينتش اللي بيمر بالعاصمة البريطانية لندن. الحاجة الثانية أن هي بوصلة، بتمثل بوصلة للاتجاهات الأصلية، يعني أركان الكعبة الأربعة بتشير للاتجاهات الأصلية المعروفة، الشمال والجنوب والشرق والغرب، كل ركن فيها في الكعبة بيشير لاتجاه. ومن الحاجات العجيبة أن الحجر الأسود أو الأسعد هو أول نقطة بالحرم المكي بتستقبل أول شعاع شمس عند الشروق، وده لوجوده في الزاوية الشرقية للكعبة. فسبحان الله، الطواف حوالين الكعبة اللي بنشوفه دائما، يعني والحمد لله لا يتوقف، يعني طول العام في كل المواسم في كل الأوقات، ما بين موسم الحج ما بين المعتمرين طول العام، بنلاقي أن هذا الطواف بنجد أن حركة واتجاه الطواف حوالين الكعبة المشرفة بيوافق هذه الحركة، هذه الحركة توافق كل أشكال الحركة اللي بيشهدها الكون، من حركة للكواكب حول النجوم زي المجموعة الشمسية، كواكب المجموعة الشمسية حوالين الشمس، وحركة المجرات حول مركزها، بل إن كمان حركة الطواف توافق حركة الإلكترونات حول مركز الذرة اللي هي النواة في كل ذرة في هذا الكون. يعني كل ذرة في أي عنصر من العناصر في أي مادة من المواد بنجد إن ليها نواة، النواة بتدور حواليها الإلكترونات، والناس اللي درست أو اللي قرأت في هذا الأمر عارفاه، بنجد إن الاتجاه هو نفس الاتجاه، اتجاه واحد، هو نفس اتجاه دوران الكواكب حوالين الشموس يعني في المجموعات الشمسية، وكمان دوران الأقمار حوالين الكواكب وحركة المجرات حول مركزها، ونفس الشيء حركة الطواف حوالين الكعبة، كأنها تتوحد مع كل تفاصيل الحركة والطواف اللي موجودة في هذا الكون، بنجد الحركة أو حركة الطواف حوالين الكعبة تتوافق معها. أيضا استنادا لما تم اكتشافه من أن الكعبة المشرفة هي مركز الأرض وبالتالي مركز الجاذبية، يعني أعلى نسبة جاذبية مركز الجاذبية، يعني الجاذبية موجودة في كل مكان، تيجي هنا بقى بتبقى يعني المركز، يعني اللي هو أكثر جزء يمكن أنه يحصل فيه تفريغ للشحنات الموجبة من خلال عملية السجود. عدة دراسات أكدت أن السجود في اتجاه الكعبة المشرفة من شأنه تفريغ الشحنات الموجبة الموجودة في الجسم للأرض، خصوصا أن الأرض بتمثل القطب السالب للشحنات الكهربائية، وكلنا عارفين أن يعني الأقطاب المختلفة بتتجاذب، فالشحنات موجبة موجودة في الجسم اللي هي بقى المواد اللي موجودة اللي بتسبب التعب والإرهاق والصداع والحاجات دي كلها، مع السجود في اتجاه الكعبة، وخاصة يعني يا سلام لما تكون بقى السجود ده عند الكعبة نفسها، ده بيساعد على التخلص من كتير من أعراض التعب والإرهاق والصداع، وأيضا عدد من الأمراض أو الأعراض المرضية، منها أمراض ممكن تكون أمراض نفسية وعصبية يمكن أن تشفى، خاصة طبعا مع كثرة السجود، وخاصة لو كان يعني بالقرب من الكعبة نفسها، لأن هذه المواد هذه الشحنات الموجبة اللي موجودة في الجسم بتفرغ بشكل كبير جدا إلى الأرض عند السجود وتكرار السجود. من الحاجات كمان بقى العظيمة جدا الحقيقة واللي تمثل معجزة حقيقية، يعني معجزة اتشافت بالعين، إن كان رائد الفضاء الأمريكي رائد اسمه برينسك كشف عن صورة التقطها من الفضاء الخارجي للكعبة المشرفة، يعني بتظهر فيها الكعبة بضوء مبهر وسطوع شديد عن باقي المناطق المحيطة، وقام رائد الفضاء بنشر الصورة على حسابه الشخصي على تويتر أو إكس، معربا عن ذهوله من روعة المشهد من الفضاء الخارجي لمكة المكرمة. وكمان رائد الفضاء الروسي سيريازوسكي أبدأ إعجابه الشديد بمدينة مكة المكرمة بعد ما التقط صورة مشابهة للي التقطها رائد الفضاء الأمريكي، وكتب على الصورة معلقا: المدينة غير عادية بكل المقاييس، أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يخلط بينها وبين أي مدينة أخرى على وجه الأرض من الفضاء سواء في الصباح أو المساء، فهي مميزة في كل الأحوال. يعني أسرار ومعجزات كبيرة جدا جدا بتحيط بهذا المكان العظيم الكعبة المشرفة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها وأمر بتحويل القبلة إليها. مكة وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور، مكة وفيها جبال النور طلع على البيت المعمور. دخلنا باب السلام، غمر قلوبنا السلام. Yeah. وفي البوست اللي أنا كتبته من شوية في بداية الحلقة على صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية، صفحتنا طبعا على الفيسبوك، يمكن أنا أضفت للبوست من شوية الصورتين اللي تحدث عنهم رائد الفضاء الأمريكي والروسي، وبيظهروا صورة المسجد الحرام والكعبة من الفضاء والنور اللي خارج منها، وصور حقيقية طبعا، يمكن هي مش أول مرة واحد يشوفها الحقيقة يعني، بس طبعا إيه في ناس يمكن ما شافتهاش قبل كده، وإحنا طبعا مش محتاجين الصور دي علشان ندلل على الإعجاز اللي في مسجد اللي في موقع المسجد الحرام، لكن من باب يعني الفضول الجميل اننا نشوف حاجة ممكن نكون ما شفناش قبل كده، حاجة مبهرة يعني وجميلة، فسبحان الله يعني. وطبعا واحنا يعني بنترقب هذه الايام قرب حلول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، طبعا الكل يعني كلنا تقريبا خلاص بقى كل سنة عارفين الميعاد بالحسابات الفلكية، وبننتظر يعني هل ممكن يحصل أي جديد أو اختلاف، وإن كانت يعني في الوقت الحالي أو في العصر الحالي الحسابات الفلكية بيكون فيها قدر كبير من الدقة، لأن هي حاجات محسوبة بشكل بقى يعني علمي مدروس، مش مجرد حسابات افتراضية يعني. الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء صرح بأنه طبقا للحسابات الفلكية اللي بيقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الأستاذ الدكتور ياسر عبد الهادي، أن هلال شهر رمضان لعام 1445 هجرية بإذن الله هيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان القادم بإذن الله، اللي هيوافق يوم 10 مارس 2024 ميلادية، وده اللي هو يوم الرؤية إن شاء الله. وبيقول إن الهلال الجديد هيبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس اليوم ده في مكة المكرمة، وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية هيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح من 13 إلى 15 دقيقة بإذن الله. وبكده فلكيا أو من خلال الحسابات الفلكية إن شاء الله تكون غرة أو بداية شهر رمضان المعظم لهذا العام الهجري بإذن الله يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ميلادية، طبعا دي بالحسابات الفلكية إن شاء الله. اليوم الأول برضو من خلال تصريحات الدكتور جاد القاضي إن عدد ساعات الصيام في أول أيام الشهر الكريم بإذن الله هتكون 13 ساعة و18 دقيقة، وطبعا هتزيد تدريجيا لحد ما تصل في آخر أيام الشهر بإذن الله ل 14 ساعة و14 دقيقة. ربنا يبلغكم الشهر الكريم بإذن الله ويعينكم على الصيام والقيام، وبإذن الله يعني أيام جميلة وطيبة نعيشها ونحس بيها وبجمالها، وتدخل علينا إن شاء الله بكل الخير والبركة والفرحة والبهجة. رمضان يا شهر الهنا يا جمال شهور السنة، هليت ويجب الخير، هليت ويجب الخير، وفرحنا فرحنا بيك كلنا يا رمضان. رمضان جنة جت من الرحمن، شمعة بتكبر في فانوس أخضر، رمضان نور وهلاله يبان دايما فرحة، رمضان فرحة. وبكده وصلنا لختام حلقة الليلة، حلقة النهاردة من البرنامج. بشكر طبعا كل مستمعينا اللي كانوا معانا بيتابعونا، وبشكر كل اللي أرسلونا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، بشكر طبعا مع الحفاظ على الألقاب يعني السيدات والسادة الصديقات والأصدقاء سعد فريد، هشام بدر، أبو هشام، هنادي محروس، عمرو محمود، مارو حسني، نبيل العباسي، عبد الله قرقورة، ياسر دومة، وسعيد الشباسي، وفاطمة أسامة عنبر والإذاعي الصديق الجميل محمد صلاح والأستاذ محمد قميحة. بشكركم جدا جدا وبسعد والله دايما بوجودكم معنا الحقيقة، بتنورونا، ويا رب ان احنا برضو نكون بننور حاجة قدامكم بمعلومة بفكرة بأي حاجة، سواء حاجة جديدة أو حاجة يعني معلومات مثلا احنا يعني انتوا عارفينها وبنعيد التذكير بها، بنجدد مع بعض الحكاية ان شاء الله دايما على خير. وبإذن الله البرنامج يكون في شهر رمضان معاكم وهيكون ليه طابع مرتبط بالشهر الكريم بإذن الله، ربنا إن شاء الله يوفقنا لما فيه الخير وتسعدوا به إن شاء الله. بشكر حضراتكم وبشكر زميلي مهندس الصوت رأفت موسى. الأسبوع القادم بإذن الله لقاء جديد في علم علمك، فإلى اللقاء وكل عام وحضراتكم بكل خير. كنتم مع علم علمك، إعداد وتقديم عمرو صبري.